باسمك واقرأ زماني من أبى اسميك الحروف والله قرآني أفتحي عيوني باسمك واقرأ زماني من أبى اسميك الحروف والله قرآني وعلى ذكرك حيرتي يا أبو علي وحبك أبتدي بحاءك إلى لونك وريد ثاني أفتحي عيوني باسمك واقرأ زماني من أبى اسميك الحروف والله قرآني وعلى ذكرك حيرتي يا أبو علي حبك أبتدي بحاءك إلى لونك ورد ثاني يا عاشق ما لوق لا يرحلوا جاني يقطف أنفاس الصدر للعمر جاني لو أموت المتهم عشقك ويضل جاني لو أموت المتهم عشقك ويضل جاني يا جناتي الأربعة انت وعنواني إذا طار يوم قاستك يا أس جروح فوق الجرح قلبي أحس مشاعر تستحم في نبضتي في صدري يختنق من النفس إذا طاري يمر راس انتكاس جروح فوق الجروح قلبي أحس مشاعر تزدحم في نبضتي في صدري يختنق من النفس أذني حسين للمحبين وللزيارة آدم وسيمها مرت سنين دمعي صوبين يحفر أذني حسين للمحبين والزيارة هذا موسمها مرت سنين ودمع صابة يحفر بخدي مآسيها أنا مشتاق للزيارة وانت قلتي على باربعين الصبر يتلاشى وروحي تتهشى أنا مشتاق قبري تلاشى وروحتي هشم. ساعة ساعة أحسب أوقات ومتى يلفي والزمان حار من وصلك قلبي يتألم. اللهم ارزقنا وإياكم الوصول. ساعة ساعة أحسب أوقات ومتى يلفي والزمان حار من وصلك قلبي يتألم. يا عشوق ما لي وقت لا يرحل وجاني يقطف انفاس الصدر للعمر جاني. لو اموت المتهم عشقك وضل جاني. لو اموت المتهم عشقك وضل جاني. يا جغاتي الأربعة انت وعنواني. يا جغاتي الأربعة فيك الخطوة إلى الزاير أطول زرعة أعمال في أرض الطفول. أتانيك يا الذي تملك حياتي وكل نظرة حزن بعيني تشوف. والله محتار تمشي زوار وانا باقي داري لا زيارة وانا بالحال كل امان رخصة منك لو تجي الاشارة. والله محتار تمشي زوار وانا باقي داري لا زيارة وانا بالحال كل امان رخصة منك لو تجي الاشارة رخصة منك لو تجي الاشارة رخصة منك لو تجي الاشارة. انا ما تركتك يا عيني ساعة أدري فؤادك وإليه طباعة. أنا ما تركتك يا عيني ساعة أدري فؤادك وإليه طباعة. ميغون يا غالي أضل مكاني. ميغون يا غالي عبا المكاني. ما كتبت ديزاير مع الجماعة. أنا ما تركتك يا عيني ساعة. أنا ما تركتك يا عيني ساعة. أنا ما تركتك يا عيني ساعة. أدري فؤادك ولا طباعة. ما يهوني يا غالي هذا المكان. ما كتبت نزاير مع الجماعة. ما كتبت نزاير مع الجماعة. أذكر الماضي من أجي أمشي من أزور حيدر والحسن مولى. ماسك الشباك غارق عيني وريحة المشهد تاخذ بمسحك. وريحة المشهد تاخذ بمسحك. أذكر الماضي من أجي مشي من عزور حيدر والحسن مولى. ماسك الغاضرية من نجف وحسن تمشي معايا شوقي بس أحملة في ديني راية شوقي بس أحملة في ديني راية جابري بخطايا ودمعة رضية جابري بخطايا ودمعة جارية من بعد أرحم للغاضرية من بعدها أرحم للغاضرية من بعدها أرحم للغاضرية للنجف وحسن تمشي معايا شوقي بس أحملة بيداني راية شوقي بس أحملة بيداني راية جابري الخطايا ودمعة لغية والله ما تصور لحد القبة والدمى بالماء ساطعة بدرة صاحفي بصدري يرتعش قلبة صمتي بابا تنهى مكتوبة بصمتي بابا تنهى مكتوبة والله ما تصور لحد القبة والله ما تصور لحد القبة وانت غبي الماء ساطع بدربة. والله ما تصور لحد القبة وانت غبي الماء ساطع بدربة زاحفي بصدري يرتعش قلبك بصمتي ببابك بصمتي ببابك جنها مكتوبة بصمتي ببابك جنها مكتوبة أوصل لبابك وامسح جبيني وامشي في صحنك وانت تعيني والتم ضريحك شوقي ذبحني واتمنى موتي وعندك خذني اوصل لبابك وامسح جبيني وامشي في صحنك وانت تعيني والزم ضريحك شوقي ذبحني واتمنى موتي وعندك خذني بعد اذنك الى الكاظم زاير بالصدر اللطيم وسامر على دربي واتحسر على القائم يمتى ظهوره يفضي علي اوقف اشوفه بين البرية زاير لجده ويسمح بقربه اقرا الزياره ويسمع علي اقرا الزياره ويسمع علي يا نبضي في ايامي لحسينك اظل ضامي يا نبضي في ايامي لحسينك اظل ضامي واتوسل ولا محروم وتوسل ولا محروم حقق بس لي احلامي حقق بس لي احلامي يا نبضي في ايامي لحسينك اظل ضامي وتوسل ولا محروم وتوسل ولا محروم حقق بس لي أحلامي حقق بس لي أحلامي اللهم ارزقني الوصول يا الله.